أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى كلا إنها تذكرة فمن شاء صدق الله العظيم.